خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته علينا في خزائن الرحمن نسعى للوصول بك إلى الخير. نعم، أنت ملكة لأن الله تعالى شرفك، أنت ملكة لأن الله تعالى جعلك جوهرة مكنونة، أنت ملكة لأن الله تعالى زين الملوك بأن يكونوا في عفة وعفاف وأن يصونوا أنفسهم عن الحرام، أنت ملكة. لذلك في خزائن الرحمن خصصنا لك هذه الأصوات. تكلمنا في المرات السابقة عن فضل الحجاب وأنه فضيلة والأمور التي ترغب الإنسان في أن تكون على ما أمر الله تعالى في الحجاب الشرعي. والمقطع الذي بعده تكلمنا عن الذي لا يتحجب أو المرأة التي لا تلبس الحجاب أو التبرج وأنه ملعون وأنه رذيلة لابد لكل إنسانة أن تبتعد عنها. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، وهي الآن العاقل الذي رأى الخير من الشر، العاقل الذي رأى أن في هذه الناحية هناك فضيلة، هناك خير، هناك حسنات، ورأى في الجانب الآخر الجانب المظلم، رأى المعصية، رأى البعد عن الله، رأى اللعن والطرد من رحمة الله تعالى. فالعاقل اللبيب لابد أن يسأل نفسه سؤالا، كيف أذهب إلى هذا الخير؟ ما الأشياء التي تعين المرأة على أن تحتجب وعلى أن تكون حقا ملكة كما أمرها الله تعالى؟ هذه الأشياء تتلخص في أمرين اثنين فقط. لن أطيل في الأسباب المعينة ولن أتكلم في مسألة يعني الأسباب المعينة 1، 2، 3، 4، لا، أنا سأتكلم في أشياء بسيطة جدا تحاولي بها حقا أن تصلي لما تريدي. لابد أن تعلمي أن أفضل وسيلة للإعانة على أي خير ليس فقط الحجاب، هي معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله تعالى في هذا المقام الذي نحن بصدده يتلخص في 3 أمور. الأمر الأول معرفة عظمة الله تعالى حتى تعظم الأمر الذي جاء منه. فإذا قال لك فعل تعرف كيف أن هذا الفعل عظيم، لما؟ لأنه صدر من العظيم سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك أن تستعن بهذا العظيم وتستعن بهذا القدير على إنجاز حاجاتك وعن البعد عن المعصية والشيطان. ثم بعد ذلك ترفع يديك لهذا القدير الرحيم العليم الحكيم حتى ينجز لك ما تريد. هكذا يتلخص الأمر بالإعانة بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك نأخذ الأسباب العملية التي يمكن أن تساعد في هذا الجانب، لكن هذا هو أهم جانب يعان به الإنسان على الخير وتعاني به إن شاء الله تعالى على أن تكوني حقا ملكة. معرفة الله تعالى أن تعلم أن هذا هو العظيم سبحانه جل في علاه. وعظمة الله تعالى تظهر في مخلوقاته، وهذه المخلوقات تدل على العظيم سبحانه جل في علاه، كما قال الأعرابي إن البعر يدل على البعير وإن السير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج تدل على العليم الخبير، أو كما قال هذا الرجل، يعني الخطوات التي تظهر على الرمال تدل على أن هناك كان سير، هناك مسير، كان الناس يمشون هنا. والبعر يعني خطوات البعير أو قدم البعير على الأرض تدل أن هناك كان جمل يمشي على هذه الأرض. فسماء ذات أبراج، سبحان الله، يعني هذه السماوات السبع التي بلا أعمدة ثابتة بها نجوم ومجرات وأفلاك وكواكب، وهذه البحار التي فيها الأمواج متلاطمة تمشي فيها السفن العملاقة. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج تدل على العليم الخبير سبحانه جل في علاه، لأنه هو الخالق. انظر وتأمل إلى خلق الملائكة، هذا الخلق العظيم يدل على عظمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، فإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي رواية عند الدارقطني قال تخفق الطير فيه. انظر، هذا هو العظيم سبحانه، هذا خلق من مخلوقاته. انظر وتأمل إلى عظمة الخالق في خلق الجنة والنار. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النعيم لا يتصوره إنسان، حتى أنه الإنسان سيتغير شكله ويتغير حجمه ويتغير قدرته حتى يستطيع أن يواكب هذا النعيم، حتى يستطيع أن يتحمل هذا النعيم الذي سيكون عليه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. وفي النار أيضا والعياذ بالله الأمر عظيم ويدل على عظمة الخالق سبحانه، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث الإمام مسلم أن النار ستأتي يوم القيامة لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني النار ستأتي يوم المحشر وتجر بالحبال أو بالسلاسل، وكل زمام من هذه يعني الحبال لها 70,000 ملك، هي ستأتي 70 زمام، 70 زمام، ومع كل زمام من هذه الحبال 70,000 ملك يجر هذا الزمام. انظر كم العدد، العدد كبير جدا يتعدى 1,000,000. وهذا الملك الذي تصورنا أو يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم حجمه وقوته، فكيف ستكون النار تأتي بكلاليب وتأتي يعني تنزع الناس وتنزع أطراف الناس ورؤوس الناس؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار تقهقر خوفا بأبي وأمي في صلاة الكسوف، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتقهقر، يتقدم ويتقهقر. فقالوا يا رسول الله ما بالك في الصلاة تتقدم وتتقهقر؟ فقال تقدمت لأني عرضت علي الجنة فرأيت عنقودا من عناقيدها فأردت أن آخذه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو نزل في الدنيا لا شبع الناس وما جاعوا قط من هذا العنقود فقط. ثم قال فتقهقرت لأنه عرضت علي النار، خاف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فهذه مخلوقات الله عز وجل، انظر إلى هذه الكواكب، هذه المخلوقات العجيبة، البحر بما فيه من عجائب وغرائب لا يتصورها إنسان، بل بعد لم يكتشفوا جميع مخلوقات البحر، إلى الآن ما زالوا يعني يبحثون عن اكتشافات البحر وما فيه من عجائب الأسماك وعجائب المخلوقات. كل هذا من كن فيكون. فكيف إذا أمر هذا العظيم؟ فكيف أختي الكريمة أيتها الملكة أن يقول الله تعالى لك تحجبي أو البسي الحجاب، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. المسألة انتهت. فإذا أمر الله تعالى لابد من الاقتداء، إذا أمر الله تعالى لابد من السمع والطاعة، لأنك بين يدي الله عز وجل أمة، مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، لابد أن تسيري على ما أمرك الله عز وجل. فإذا عرفت من هو العظيم، فإذا عرفت من هو القدير، لابد أن تعظمي أمره ولابد أن تعظمي نهيه. فإذا نهى الله تعالى عن التبرج لابد أن تعلمي قيمة هذا النهي، لما؟ لأنه صدر من العظيم سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك لابد أن تستعيني بالله تعالى وتتوكلي عليه. الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه أمر عظيم، أن تعتقد يقينا أنك ليس لك حول ولا قوة، أن ليس لك قدرة تستطيع أن تفعل بها شيء إلا إذا وفقك الله تعالى، وإلا إذا أراد الله تعالى أن تسير في هذا الطريق. انظر وتأمل، موسى عليه السلام كان البحر من أمامه وفرعون هذا الطاغية من خلفه، ليس له إلا الاستعانة بالله تعالى، وهذا حال الأنبياء. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. لما؟ لأنه قال لقومه من قبل ذلك استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين. فقالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. وعسى هنا ليست للتغليب بل لليقين، عسى هنا في الآية لليقين أن الله تعالى إذا استعانوا به وتوكلوا عليه حق التوكل قادر سبحانه على أن يهلك هذا الطغية، وبالفعل حدث. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فحدث. فأغرقنا فرعون ومن معه أجمعين. انتهت المسألة، حدثت المعجزة ولم يكن معه سبب من الأسباب المادية يتمسك بها موسى عليه السلام، ومع ذلك الله تعالى نصره. إبراهيم عليه السلام لما كان يطير في الجو وينزل في هذه النار، الله تعالى هو الذي حماه، الله تعالى هو الذي كفاه سبحانه جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ما كان يفعل، كان يستعن بالله تعالى ويتوكل عليه بالدعاء، كان يستعن بالله عز وجل ويتوكل عليه بالدعاء، لذلك نصره ربه تعالى في يوم الفرقان. بل نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف مسيرة شهر. لما؟ لأنه استعان بالله تعالى حق توكله. وكيف يستعين المرء بالله؟ تستعن بالله عز وجل لما تعلم من هو الله وأنه قدير سبحانه على كل شيء، وأنت ضعيف مسكين ليس لك حول ولا قوة، وأنت ما تكون إلا بالله، وما تسير إلا بالله، وما تصلي إلا بالله، وما تذكر إلا بالله، وما تقوم وما تنام إلا بالله، ولولا الله ما كنت. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا وما صلينا. لن تستطيع أن تفعل شيء إلا بالله عز وجل، ولذلك لابد أن تملأ قلبك بحسن الاستعانة والتوكل عليه. فإذا فعلت ذلك أيتها الملكة الكريمة، والله ستلبس الحجاب، والله ستلتزمي به، بل والله ستشعري به كأنه سعادة بالغة نزلت على قلبك. لماذا؟ لأنك توكلت على الحي الذي لا يموت. فكيف يعني رب العزة تبارك وتعالى بعدما يتوكل الإنسان ويستعن به أن يخذله؟ أبدا، حاشاه، سبحانه، سبحانه أن يخذل عبدا ضعيفا بكى من خشيته وتوسل إليه واستغاث به واستعان به وتوكل عليه أن يخذله، أبدا. سبحانه، سبحانه هو الكريم. شوف انظر، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. كيف لما تسمع هذه الآية موسى عليه السلام يقول إننا نخاف أن يفرط علينا؟ موسى بشر في هذا الموقف يلتجئ إلى ربه بضعف، يلتجئ إلى ربه بمسكنة، يلتجئ إلى ربه بأنه ضعيف مسكين يحتاج لعون الله تعالى. فانظر كيف كان رد الله تعالى الذي يملأ القلب قوة ويقينا وتوكلا، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلا تخافي، لا تخافي من الشيطان، لا تخافي من كلام الناس، لا تخافي من أي أحد سوى الله، لأنه سبحانه إذا استعنت به كان معك، سددك ونصرك، وكان سبحانه عونا على كل شيء تريديه في طاعته. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه. وحسن الاستعانة يظهر في شيء مهم، أن تثق فيما عند الله أكثر من ثقتك فيما بين يديك. هكذا يكون حسن التوكل وحسن اليقين. أنت في يديك الأسباب وتستطيع أن تأخذ بها، ولكن أن تثق فيما عند الله وفي قدرته وفي عزته وفي كرمه وفي علمه وحكمته يكون أكثر ثقة فيما بين يديك أنت الآن. هكذا هو حقا الوصول إلى حسن التوكل وحسن الاستعانة بالله عز وجل. ثم بعد ذلك لابد أن تلتجئ إلى الله تعالى بحسن اللجأ بالدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. الدعاء أمر الله تعالى به في كتابه، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. هذه من أفضل العبادات أن يتعبد بها المرء. وقلنا كثيرا ومرارا وتكرارا في بعض الدروس أن الدعاء هو العبادة، لأنه اشتمل على ثلاثة أنواع التوحيد التي أمر الله تعالى به. توحيد الربوبية، لأنك تعتقد أن الذي تدعوه يستطيع أن ينجز حاجتك وقدير عليها سبحانه ولا يعجزه شيء، وتعتقد أنه مالك الملك بيده خزائن السماوات والأرض. ثم بعد ذلك توحيد الإلهية، أن ترفع يديك إليه لأنها عبادة وقد صرفتها إلى الله عز وجل وجعلتها لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد الإلهية. ثم بعد ذلك تختار من الأسماء التي ثبتت بالشرع أنها أسماء لله عز وجل فتدعو به، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هذا أيضا توحيد. فالدعاء من أفضل ما يكون. وانظري وتأملي في الدعاء بين يدي الأنبياء، حقا هذا من أروع الأمثلة، تجعل القلب يذوب ذوبان ليس بعده مثيل، زكريا عليه السلام. هذا الرجل من أعجب الناس دعاء بين يدي الله تعالى. الرجل لم يكن عنده أي سبب مادي. أنت ضعيفة في مجتمع فاسد، في مجتمع يضرك، مع أصحاب سوء، الأهل لا يريدون الحجاب. نعم، في بعض الأهالي لا يريدون لأبنائهم أن يتحجبوا حتى. نحن الآن بصدد أنك ليس معك أي سبب يؤيدك فيما تريد أن تفعليه لما علمت أن هذا هو الخير. زكريا عليه السلام كان في هذا الموقف أيضا، ليس معه أي سبب يعينه على ما يريد. الرجل قد كبر في السن وامرأته عاقرا لا تلد، يعني حتى المرأة لا تلد، وهو قد بلغ من السن عتية وبلغ من العمر عتية. فالآن السبب الذي قد شرعه الله تعالى للإنجاب غير موجود، امرأته لا تلد عقيم وهو قد بلغ من السن الكبر وقد بلغ من العمر عتية. ولكنه مع ذلك يعلم قدرة الله، يعلم أن عيسى عليه السلام قد جاء بدون أب أصلا، ويعلم أن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب ولا أم، ويعلم أن حواء أتت من أب دون أم. يعلم هذا، يعلم يقينا أن الله تعالى قدير، يعلم يقينا أن الله تعالى سبحانه كن فيكون. فرفع يديه إلى الله، بل ما تكلم حتى بلسانه، دعا دعاء خفيا بينه وبين ربه في صدره، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فدعا ربه بيقين، دعا ربه بضعف ومسكنة، دعا ربه وهو يعلم أنه يستطيع، فكان ما كان من الله أن وهبه ليس ولدا عاديا، بل وهبه يحيى عليه السلام. يحيى نبي من أنبياء الله عز وجل، هذا النبي الصالح الذي ما أخطأ ولا عصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، إلا يحيى بن زكريا. زكريا عليه السلام هذا النبي الصالح، فقد وهبه الله تعالى نبيا من الأنبياء لأنه دعا بيقين. فكيف هذا الحجاب يكون صعبا إذا كنت حقا تعلم من هو الله واستعنت به والتجأت بدعاء صالح بين يدي الله تعالى؟ كيف يكون صعبا؟ أظن أنه يستحيل أن يكون صعبا بعد هذه الأشياء. ونسأل الله تعالى لك الثبات. هناك أسباب كثيرة جدا، منها ترك المعصية، لأن المعصية تحرم العبد من الرزق، والرزق والطاعة رزق. منها الصحبة الصالحة، وهذه من أعظم الأسباب العملية التي تعين المرء على الطاعة عموما. الصحبة السيئة تعين على الشر، والصحبة الصالحة تعين على الخير، وهذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. فلابد أن تلتزمي أيضا بصحبة صالحة تعينك على هذا الفعل، فإذا فعلته أعانوك وسددوك، وإذا لم تفعليه ذكروك وأعانوك. لكن الصحبة السيئة إذا فعلتيه لم يسددوك ولم يعينوك، بل يعني سيستهزئ بك ويفعل ويفعل، وإذا لم تفعلي لن تجدي أحدا يقول لك افعل الخير أو ما شابه ذلك. فلابد من الصحبة الصالحة، لابد من ترك المعاصي، لابد من الازدياد في الطاعة، لابد من حسن اللجأ إلى الله تعالى. بهذه الأسباب إن شاء الله تعالى تعاني على ما تريد من الخير. ونسأل الله تعالى لنا ولك الخير. يتبقى فقط أن نتكلم عن شروط الحجاب الشرعي، ونحن الآن نمشي في الطريق. في بداية الطريق تكلمنا عن فضل الحجاب، ثم بعد ذلك حاولنا أن نرهب من عدم الحجاب وخطر هذا التبرج، ثم بعد ذلك نحن أحسننا بك الظن أيتها الملكة أنك تريدي أن تلبسي الحجاب، فبينا لك الأسباب المعينة على ذلك، ثم بعد ذلك أنت بفضل الله قد دعوتي وانتويتي الحجاب فعلا. فكيف هو الحجاب وكيف يكون كما أمر الله تعالى؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.